بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يوم عاشوراء هو يوم عقيدة بامتياز، ولو حبيت أعنون ليوم عاشوراء بعنوان يلخص هذا اليوم فأنا أسميه يوم تغيير المفاهيم. عاشوراء إن شاء الله يكون يوم السبت، ومن أخص العبادات التي يختص بها هذا اليوم عبادة الإيه؟ الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام ذلك اليوم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام يوم عاشوراء له فضل كبير. والسؤال الآن أو هما سؤالان: لماذا عاشوراء ولماذا الصوم؟ قبل ما نبتدي، في عبادة تانية يختص بها عاشوراء، حد يعرفها؟ توبة، يعني هتوب في عاشوراء ومش هتوب بعد كده ولا قبل كده، خلاص دي يختص بها عاشوراء. في عبادة لها خصيصة في عاشوراء، لازم فلوس، يعني الدعاء تدعيش غير ها التوسعة على الأهل، هذه من العبادات التي أيضا لها خصيصة في عاشوراء. فهذا اليوم من وسع فيه على عياله وسع الله عليه سائر عامه. والإمام أحمد كان يرى ذلك، فدي برضو من العبادات التي تفعل في عاشوراء. طيب، نرجع بقى لمقصودنا ومقصود الدرس، مش الصوم في عاشوراء، يعني فضل الصوم في عاشوراء، كل حافظ فضل الصوم في عاشوراء. لماذا عاشوراء ولماذا الصوم؟ الحديث المشهور والمعروف عند الناس كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فلما سأل عن ذلك فأخبر أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، قال اليهود: فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى صوم عاشوراء فين؟ تنايمين ليه؟ في المدينة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء في مكة. صلى على النبي، كان يصوم عاشوراء في مكة، وهذا قالته عائشة رضي الله عنها. وإنما الذي جد لما قدم المدينة أن أمر بصيامه، إنما هو كان بيصوم عاشوراء وهو في مكة كمان. ويوم عاشوراء يوم عظيم، جاء في الحديث أن الأنبياء صاموه فصوموه أنتم. يبقى إذن يوم عاشوراء مش سيدنا موسى بس اللي صاموا عليه السلام، وإنما صامه الأنبياء كما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي رست فيه السفينة على الجودي فصامه نوح. وروي غير ذلك أيضا من الآثار ومن الأمور العظام التي حدثت في ذلك اليوم. النهاردة عاوزين نغير بعض المفاهيم، أو زي ما قلت لكم هو يوم عقيدة بامتياز. وانت بتصوم يوم عاشوراء مش بنصوم من الفجر للمغرب ويوم بيعدي وامتنعنا عن الطعام والشراب والشهوة وخلصنا، لا، لابد أن تخرج من ذلك اليوم بعدة مفاهيم تغيرت. أول هذه المفاهيم التي لابد أن تتغير أن الحدود تراب. الحدود تراب، وأعظم الوشائج وشيجة الإيمان. يعني أخوك المسلم الذي جنسيته أي جنسية أخرى غير جنسيتك هو أقرب لك ممن هو من جنسيتك لكن يدين غير دين الإسلام. الحدود تراب. في هذا اليوم يا جماعة احنا بنصوم شكرا لله ان نجى الله عز وجل موسى، وموسى اصلا مش مصري، نعم ولد في مصر لكن موسى اصلا من نسل يعقوب عليهما السلام، فموسى مش مصري اصلا، واغرق الله عز وجل فيه فرعون المصري. برضو في خلاف في فرعون كان مصري ولا هكسوسي ولا غيره، لكن على القول بانه مصري. فاحنا في يوم، في اليوم ده احنا بنصوم شكرا لله ان نجى الله عز وجل موسى اللي مش مصري اصلا، واغرق فرعون اللي هو مصري اصلا. طيب عاوزين نعيد ترتيب الجملة عشان هي الجملة كده مش مظبوطة، هي مالهاش دعوة بمصري وقطري وجزائري، هي الموضوع مالوش دعوة. خلونا نعيد ترتيب الجملة. في هذا اليوم نصوم شكرا لله عز وجل أن نجى الله موسى المسلم عليه السلام وأغرق فرعون الكافر. أه كده الجملة تتظبط. مصري بقى مش مصري مش قضيتنا كده. فدي أول مسألة كبيرة لازم نخرج بيها من صيام يوم عاشوراء، إني العلاقة التي تربطنا بكل من دان بالإسلام زمانا ومكانا بقى، يعني هذه العلاقة تتخطى حدود المكان والزمان. ولذلك هتجد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منه. علاقة الإيمان تخطت الزمان، إحنا أولى بموسى. وعيسى عليه السلام قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وإبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فيه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أولى الناس بالأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء دينهم الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني الدين دين واحد، الإسلام العقيدة عقيدة واحدة، والشرائع تختلف. آه يبقى في شريعة خاصة بالنصارى تناسبهم، وشريعة خاصة باليهود تناسبهم، وشريعة خاصة بالأمة الخاتمة وتناسب كل عصر إلى قيام الساعة. إنما العقيدة واحدة، الدين واحد، الأنبياء إخوة لعلات. يعني إخوة لعلات لضرائر، يعني عارفين لما واحد يتجوز أكتر من واحدة وبعدين يخلف من كل واحدة، الإخوة دول الأب واحد والأمهات إيه؟ مختلفات. فقال الأنبياء إخوة لعلات، يعني ما ينفعش يجي نبي يقول عزير ابن الله والنبي اللي بعده يجي يقول المسيح ابن الله والنبي اللي بعدهم يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما ينفعش، ما تجيش. فنحن أولى الناس بالأنبياء ونحن أولى الناس بالمؤمنين. يبقى ده على ايه؟ تخطت علاقة أو علاقة الإيمان حدود الزمان، كذلك تتخطى حدود المكان، وهذا الذي يعنينا بقى الآن، إنه نحن أولى الناس بأي مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض. أما هذه الحدود التي وضعت والله لو وضعت من باب التنظيم ومن باب جميل ما فيش مشكلة خالص، إنما لو ترتب عليها أحكام شرعية لا، ننظر بقى في الشرع. لما نقول حلال وحرام يبقى شرع، لما تتخطى أو يتعدى الأمر إلى مسألة ولاء أو مسألة براء يبقى شرع، مسألة نصرة يبقى شرع. ده كله مسائل دينية، مسائل شرعية يرجع فيها إلى الشرع. هذه المسألة الكبيرة في ديننا. ولذلك إحنا قلنا لكم إيه؟ يوم عاشوراء يوم عقيدة بامتياز، وأنت بتصوم كده تتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول اليهود: نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه النبي شكرا صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. هنا مفيش مجال للإيه؟ للنعرات القومية ولا النعرات مفيش. واحد كاتب من الكتاب اللي كانوا مشهورين، الكلام ده من 30 سنة تقريبا، كتب مقال كبير في جريدة مشهورة يعني في مصر، رد اعتبار فرعون، وبيدافع عن فرعون. ليه؟ ده مصري فاحنا ما هنسيبه كده يتاكل. لا، مقال رد اعتبار فرعون. طيب يعني ما الذي يرد اعتبار هذا الخسيس وقد أهدر الله له كل اعتبار؟ يعني رد اعتباره قدام مين؟ فلازم ننتبه للنقطة دي يا جماعة. ومسائل الولاء ومسائل البراء للأسف تعامل، أنا يعني حتى الفئة المتدينة من الناس معاها بين غلو وبين إفراط للأسف. يعني إيه؟ يعني نجد بعض الناس مش فاهم مسائل الولاء والبراء، فتلاقيه بيغالي جدا في مسائل، فربما كفر من لا يكفر في الشرع، وربما منع وحرم ما لا يمنع ولا يحرم مثله في الشرع، بحجة إيه؟ ده ولاء وبراء. والعكس، ربما تساهل في أمور حظرها الشرع، وربما في بعض الأمور يخرج صاحبها من الملة رأسا. وهذه المسائل مبثوثة ومعروفة في كتب العلماء، وده مش مجال دلوقتي إن احنا ندي درس في الإيه، في الحتة دي يعني. إنما ده الدرس الأعظم أو أحد الدروس العظيمة اللي لازم نخرج بيها من صيام عاشوراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نزلت في من هذه الآية؟ ولو كانوا آباءهم، في أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم أحد، أو أبناءهم، نزلت في أبي بكر دعا ابنه للبراز يوم أحد، تعال نتحارب أنا وأنت نتسايف، كان ابنه كافر. أو إخوانهم، نزلت في مصعب بن عمير قتل أخاه يوم أحد. أو عشيرتهم، نزلت في عمر قتل خاله يوم بدر. فشوفوا رابطة الدين خلاص قطعت كل رابطة. يبقى ده أول درس كبير، ان الحدود تراب، وان يعني لا ننجرف وراء ما يراد بنا ويحاك لنا، ودايما نرى ان اخانا المسلم له علينا من الحقوق ما ليس لغيره ممن لا يدين بالاسلام. الدرس التالي طبعا، هي هذه المسألة هي مسألة مرادة، يعني تفاية سايكس بيكو الموضوع معروف، وفرق تسد دي قاعدة معروفة معروفة، والله عز وجل ذكرها في القرآن مش كده؟ فين؟ أحسنت. إن فرعون علا في الأرض، طب عاوز يتمكن وعاوز يسيطر يعمل إيه؟ وجعل أهلها شيعا ليستضعف طائفة منه. فهي مسألة معروفة، فنبقى احنا واعيين لهذا، ونبقى فاهمين دين كويس، وفي نفس الوقت ما عندناش غلو، فنحرم ما لم يحرمه يا جماعة. عشان بس في ناس بتعتقد دايما ان ايه، كلما كنت اشد في دين الله عز وجل يبقى ده اقرب للايه، للسنة. وغلط غلط، زي ما التساهل غلط التشدد غلط، ماشي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اتى بالحنيفيه السمحه، فاحنا زي ما بنقول مش عاوزينها بزراميت وسمك لبن تمر هندي، برضو مش عاوزين التشدد والغلو في تلك الناس، خصوصا في مسائل عظيمه. اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فان كان كما قال والا حارت عليه رجعت عليه. فبنبقى محتاجين هدوء في مثل هذه المسائل، والله عز وجل قد عافاك من انك تقعد تحكم على مخاليق ربنا. لا انت من العلماء، ولا انت من طلاب العلم الراسخين، ولا انت اي حاجة، فاحمد ربنا انك جاهل. لا يعني خلاص، يعني انت ما يعني مش مطلوب منك ده، لا مصر. فدي اول مسألة. المسألة الثانية، وهي ايضا مسألة اعتقاد، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء أشكل ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم في آخر حياته، وقالوا هو يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لو كان باقي إلى قبل كان هيصوم التاسع ويسيب العاشر، صح؟ أمال صوم التاسع والعاشر كده، علشان ايه؟ ليه يزود التاسع؟ عشان يخالف اليهود والنصارى. وكأن وهذه المسألة التي تعنينا، يبقى وانت بتصوم بكرة ان شاء الله يوم تسعة، انت بتصوم بنوايا، من اهم، هنقول بقية النوايا ولو نسيت فكروني، من اهم النوايا ان وانت بتصوم بكرة بتستحضر معنى مخالفة المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بقيت لقبل لأصومن التاسع ليخالف المشركين. وقبل ده إزاي الصحابة كان مترسخ عندهم هذا المعنى حتى يشكل عليهم فيقولوا إنه يوم تعظم اليهود والنصارى؟ فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام: إن بقيت لقبل لأصومن التاسع. فكأن المعنى خلاص ترسخ وثبت عند الصحابة أن الكفار يخالفون، ولابد لأهل الإيمان أن يتمايزوا عن أهل الكفران. وفي الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر ضب خرب، في رواية لدخلتموه. الحديث ده عجيب جدا. احنا ممكن نتبع حد لو في مصلحة في اتباعه، مصلحة عقلية، مصلحة نفسية، اي مصلحة. انما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حاجة عجيبة جدا، بيقول: حتى لو دخلوا جحر ضب هتروح جحر الضب، قالوا ان هو جحر بيكون ضيق ونتن الرائح. ايه المصلحة انك تخش جحر ضب؟ مفيش مصلحة. بلاش ايه المصلحة، هل وجودك بره الجحر زي وجودك جوه الجحر؟ فنقول سيان بقى بره جوه زي بعض؟ لا طبعا. يعني دخولك الجحر ده معناها ايه؟ دخولك مكان ضيق ومقرف، ومع ذلك الدافع الوحيد انك تعمل ده ان هم عملوا ده، شيء عجيب. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ وكأن هنا في معنى اللي هو عارفين ان دايما الانسان المغلوب عنده ولع بانه ايه، يقلد الغالب، حتى لو الغالب ده بيعمل حاجه مش مفهومه، حتى لو الغالب ده بيعمل حاجه متعبه مقرفه. هو الانسان المغلوب عنده الايه، الولع بده انه يقلد الغالب. وحتى كانوا بيقولوا، يعني دلوقتي معروف تلاقي ايه، الواحد عاوز يعوج لسانه ويتكلم انجليزي زيهم، يلبس زيهم، يعيش حياة شبههم. بيقولوا إن كان في فترة الخلافة الأوروبيون كانوا يتعمدوا إن هم يتكلموا بالعربي، عكس اللي حاصل دلوقتي، حتى إن الكنيسة اضطرت إنها تفرض بعض الإيه، العقوبات على من يتكلف التكلم بالعربية. فدي مسألة نفسية معروفة. وأنا دلوقتي لو يعني هديكم مثال، لو قلت لكم، لو سألتكم إني بالنسبة للناس اللي عايشين في المدن الكبيرة، القاهرة، اسكندرية، لو سألتكم إني أي النمطين أشبه بنمط حياتك؟ نمط الرجل الأوروبي أو الأمريكي اللي عايش في أوروبا أو أمريكا، ولا نمط الراجل المصري المسلم الصعيدي اللي عايش في نجع من نجوع الصعيد؟ نمط الحياة، عارفين أي نمط الحياة؟ يعني لبسه، خروجاته، أكله، نوع الأكل اللي بيأكله، نمط الحياة. أي النمطين أشبه بنمط حياتك؟ بلا شك النمط الأوروبي والأمريكي. دي مسألة كبيرة جدا يا جماعة، كبيرة جدا. أنتوا عارفين في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. الإمام المناوي وغيره كالقاري وغيرهما تكلموا في هذا الحديث انه حتى اللباس والهيئه، احنا هنا مش بنتكلم على انه ممنوع منه منع تحريم، لا مش بنقول انه حرام كذا، ماشي، عشان التحليل والتحريم في الحته دي برضو له فقهه وفي تفاصيل فيه ومش هندخل فيها دلوقتي. احنا بنتكلم على معنى تاني خالص، معنى ان الموافقه الظاهره لها انعكاسات على الباطن، على القلب، ولا بد، ولا بد، ده لازم يا جماعة، لازم. ولذلك تعرفين جزء كبير من المقاومة، مقاومة أي دخيل أو عدو أو معتدي أو محتل، جزء كبير من المقاومة بيكمن في مقاومة التغيير. هتفهم حاجة؟ يعني إيه؟ إحنا بنتكلم دلوقتي على مستوى العادي، مستوى الشعب العادي، مستوى يعني مش مستوى إيه القادة أو الجيوش أو كده. جزء كبير من مقاومة الشعب، طبعًا في دوافع كتير إنك تقاوم العدو أو المغتصب أو كده، لكن المغتصب ده ولا المحتل لو جه قال لك أنا أنت حياتك هتفضل زي ما هي، يعني مش حاجة هتتغير في حياتك. ودي هتبقى حقيقة فعلًا، إن مش حاجة هتتغير، نمط حياتك هيفضل زي ما هو. فهتلاقي واقع يعني هذا العدوان ربما يخفت ويضعف عند الناس، لأن النفس البشرية مجبولة على إنها مقاومة للتغيير أصلا. حد فاهم حاجة ولا الكلام صعب ولا أنا فاهم؟ حتى يا جماعة، حتى في الشركات والمؤسسات الكبيرة لما بيجوا يعملوا أي تغيير في الشركة، تغيير في سياسة الشركة، في علم خاص بيسموه إيه؟ إدارة التغيير. يعني هي المسألة مش كده، مش إن أنا بكرة الصبح كمدير هصحى أقول إيه؟ يا جماعة إحنا هنتغير من النظام الفلاني للنظام العلاني فهلاقي الناس مرحبة. لأ، الإنسان عدو ما يجهل. فدايماً الإنسان عموماً يعني الإنسان في الأول يقاوم أي تغيير في الأول. وبعدين ما أنت تثبت لي إن التغيير ده كويس علشان نيجي معاك فيه. ولذلك دي كانت واحدة من الحواجز اللي بين الرسل وأقوامهم، مقاومة التغيير. إن وجدنا آباءنا على أمة، أنت جاي تغير فكرنا باعتقادنا بقصة. فمقاومة التغيير ده، فتخيل أنت بقى نمط حياتك هو نفس النمط. ولذلك أي واحد هيسافر أوروبا ولا أمريكا ممكن لا يكاد يجد فرقا، عادي يعني، عادي زي ما أنا هنا زي ما أنا هناك، ومش مستغرب، عادي وجودي نفس النمط. فمشابهة الظاهر بتوجب نوع من الألفة في الباطن أو قرب. تعرفين لو مثلا هديكم مثال تاني، لو أنت رحت محاضرة مثلا أو أول محاضرة في الجامعة مثلا، وداخل بقى مكسوف وغريب، أول محاضرة ليك تدخل الجامعة، أو رحت مثلا تدريب معين في تبع حاجة ولا ندوة أو أي حاجة، تلاقي نفسك بلا وعي كده بتعمل ايه؟ اول ما تخش تدور على اكتر حد شبهك، او حد يعني مثلا لو في الجامعه مثلا لو لمحت واحد كان معاك في مدرسه الثانوي تلاقي نفسك تلقائيا تروح تقعد جنبه لغايه ما تبقى تتعرف على ناس وكده. بس هو تلاقي نفسك بتميل لايه؟ للي شبهك في حاجه، صح ولا لا؟ وعشان كده اللي بيدي تدريبات او كورسات او كده عارف كده، عندنا حاجة من أوائل الحاجات اللي بنعملها لما نخش الكورس أو التدريب، بنعمل حاجة اسمها آيس بريكنج. إن إحنا نعمل إيه؟ بن بن بن بن بنكسر الحواجز اللي بين الناس وبعضها وبين الناس وبين الراجل اللي بيديهم منها من التكنيكات دي إن نعمل إيه؟ أول ما يخش راجل يعمل إيه؟ يلخبط الناس اللي قاعدة. طب ليه لخبطهم؟ هو بيشم على ظهر إيده يعني إن الناس قاعدة؟ لأ، دي طبيعة البشر. إن لما أنت دخل مثلا التدريب ده بنديه مثلا لأربع شركات، كل حد دخل قعد شله الشركه الفلانيه وشله الشركه جنب بعض من غير ما اعرف. يعني انا داخل ادي التدريب انا من غير ما اعرف، انا ببقى داخل التدريب وعارف ان ايه، ان كل ناس مع بعض في مكان قاعدين جنب بعض، فانهم ملخبطين يعني كله يقوم وايه ووزعوا اماكنكم ونغير ونعمل ونعمل كده. يعني ده اللي احنا بنقوله يا جماعه. فاحنا المواظبه او الحرص على ان احنا لا نشابه القوم ده بيؤثر على القلب. هديكم مثال تاني، حال قلبك ده بقى كلنا بنشوف يعني الحاجات اللي انا بقولها اللي فاتت دي ممكن ايه ناس تقول انا يعني ما عشتش المواقف دي، انما اللي هيجي ده كله عاشه. كلمني كده عن حال قلبك وانت لابس مثلا نازل من البيت ببنطلون بيجامه ومقطوع او مفتوح لا مؤاخذه، والتيشيرت بتاعتك تحت البط مش عارف عامله ايه، وشبشب بصباع ونازل بس تجيب حاجه من تحت البيت، وحال قلبك وانت نازل ولابس بدله غاليه وقميص وجرافطه والجزمه متلمعه وانت نازل لابس براند غالي، قلبك هو قطعا لا، ده بإيه؟ بتغيير واحد في الظاهر، تغيير واحد اللي هو اللبس بس، ما اتكلمناش بقى عن نمط حياة، مطعم ما راح تاكل فيه، صحبة معينة، تليفون معين ماسكه في ايدك، معروف، نمط حياة بقى. انا بكلمك عن تغيير واحد لما بيحصل، شوف قلبك بيحصل له ايه، ركوبة معينة راكبها، يعني حال قلبك وانت بتجري ورا الاتوبيس عشان تتشعبط وجسمك طالع بره مثلا، وايه وحال قلبك بقى ده ربنا فتح عليك مثلا، وايه وركبت ميكروباص بقى كده، راجل مشروع بقى احنا في اسكندريه. لا يعني كان ليا واحد صاحبي من يعني حاجه حصلت يمكن 22 سنه في الحدود دي، هو كان شاب ميسور الحال غني فعلا يعني، وكان عنده سي 180 مرسيدس، وكان وشاب صغير، وكان وقتها يعني يعني ان ده يبقى عنده دي، لا دي حاجه كبيره يعني. فمره جه بيحكي لي ان عنده صاحبه كان عنده عربيه اعلى بقى من المرسيدس، فبيقول لي ركبت جنبه حسيت ان انا يعني منفوخ، دخلت البنزينه قعدوا بقى ايه اللي يجي يمسح لي، بيقول لي حسيت ان انا عربيتي دي كارته، وهو راكب سي 180 وقتها كانت حاجه. ده راجل بيكلمني عن ايه، عن عن حال قلبه لما ايه طلع منها. يعني واحد صديقي بيحكي لي شاف حادثه، بعدين شاب قاصر يعني، ما هو ما باين انه صغير، شاب صغير في السن يعني معهوش رخصه وكده يعني. فالولد طبعا اول ما حصلت الحادثه نزل متوتر، وايه عمل مكالمه شويه، ابوه جه راكب عربيه اعلى من الايه اللي معمول بيها الحادثه، فبيقول لابوه نزل اول كلمه قالها له، قال له انا اللي غلطان، انت ترجع تركب البي ام زيك زي بقيه الناس. فانتوا انا مش فاكر الماركه، بس انتوا متخيلين ان هو العقاب بتاعه انه هيرجع يركب البي ام زيه زي بقيه الناس الرعاع. فيا جماعه الظاهر وده الشاهد بقى يؤثر في الباطن، وتجد موده والفه لمن يشبهك. يعني احنا لو قاعدين دلوقتي، انت راجل رايح تدريب في حته معينه والمفروض تدخل ايه لابس بقى البدله والحته اللي مش عارف ايه وبتاع، ودخلت ولقيت نفسك لابس البدله والبتاع، وجي واحد لابس القفطان الصعيدي داخل، وواحد تاني داخل لابس بدله زيه زيك، وهتلاقي نفسك بتميل لابس بدله ده، وممكن يطلع في الاخر مش هقول لك بقى نصراني ولا يهودي، ممكن يطلع ملحد. ملحد، والراجل ابو قفطان ده راجل من اولياء الله، لكن مجرد مشابهة الظاهر بتعمل ايه فيك؟ ولذلك العلماء كانوا المعاني دي يا جماعة اللي مش فاهمها يمكن يقعد ايه ده يقول لك يا عم ايه العلماء دول، يقول لك اللبس ولبس ايه وبتاع، لا هي المسائل الكبيرة لمآلاتها مما يحكونه، يعني حكاية جميلة جدا ولها مغزى. بيقولوا ان لما جه الاحتلال الانجليزي حب يفرض لبس القبعة على الناس، كل يمشي لابس البرنيطة الإنجليزي دي، فأبى علماء الأزهر إن هم يخلعوا العمامة ويلبسوا الإيه؟ القبعة. فأتي ببعض هؤلاء العلماء وحكموا محكمة عسكرية، وقفوا قدام القاضي الإنجليزي، فمما قاله القاضي لأحد هؤلاء العلماء قال له يعني إيه، عجبا لكم تلبسون العمامة وترفضون لبس القبعة، وهذا قماش وهذا قماش، حتة قماشة على الراس اسمها بقى عمامة اسمها قبعة. فأجابه هذا العالم وقال، أنت الآن تحاكمني وخلفك علم انجلترا، فهل تقبل أن تحاكمني وخلفك علم مصر وهذا قماش وهذا قماش؟ المسألة في الرمزية دلوقتي، احنا مش بنتكلم في ان ده قماش وده قماش، ده الدرس الثاني الكبير المستفاد وانت بتصوم بكرة يوم تسوعاء يوم 9، انك بتصوم مخالفة لليهود، فتستحضر هذا المعنى، معنى ان احنا مطلوب مننا ده، مطلوب مننا الا نتشبه بهم. وبرضه يا جماعة الا نتشبه بهم دي برضه تلاقي ناس مغاليين جدا وناس مفرطين جدا كالعادة كالعادة، ناس تغالي فتحرم ما اباحه الله، وناس تفرط فتقع فيما حرمه الله. مسائل دي مسائل كبيرة، والدرس مش درس اعتقاد، فمش هينفع نفصل فيها، لكن لازم نتعلمها. يعني ايه هو، ما هو الجائز في مسألة التشبه، وما هو المكروه، وما هو الحرام، وما هو الذي ربما يؤدي إلى الكفر. مسائل كبيرة، مسائل كبيرة لازم نتعلمها. طيب احنا قلنا بكرة يبقى أول نية هنصوم بيها إن أنت بتخالف اليهود والنصارى، طب ما تخالفهمش في الصيام وهم ايه متشبه بيهم في كل حاجة بعد كده، ما ينفعش. كذلك من النوايا اللي هنصوم بيها بكرة إن احنا ندرك عاشوراء بيقين. ليه؟ لأن عاشوراء هو يوم ايه؟ 10 بالإجماع، صح؟ انتوا نايمين نروح صحصحوا، عاشوراء يوم 10 فيها مشكلة عندكم دي؟ فيها مشكلة. ابن عباس يرى ان عاشوراء يوم 9، ابن عباس يرى ذلك، ماشي؟ وده خلافا للجمهور، انما قول ابن عباس ان عاشوراء يوم 9 مش يوم 10. ليه بقى مش وقته؟ هو طبعا خلافا للجمهور زي ما قلنا لكم، يعني هو ما لم يقل بهذا القول فيما نعلم الا ابن عباس والضحاك اظن. يبقى انت تصوم التاسع والعاشر عشان تدركه بيقين. ولذلك الامام احمد في روايه الميموني قال لا ندري هو التاسع او العاشر، ما نعرفش، ده الامام احمد، لا ندري هو التاسع او العاشر ولكن نصومهما، نصوم اليومين، يبقى ادركنا عاشوراء بايه؟ بيقين. ولذلك اعلى المراتب في صوم عاشوراء انك تصوم 9 و10 و11، دي اعلى المراتب. طب ليه 11؟ جاء في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرن الناس ان يصوموا قبله يوما وبعده يوما، في روايه وا وفي روايه او. فبعض العلماء ذهب الى روايه وا وقال ان اعلى المراتب انه يتصام 9 و10 و11. كده يبقى انت صمت عاشوراء بيقين لمسالتين، اول مساله ان هو لو طلع يوم 9 اديك صمت 9، يعني على قول ابن عباس، وهو يعني قول بعيد، لكن نتحرى يا جماعه الفضل، لان عاشوراء ابن عباس قال ايه؟ قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله الا ذلك اليوم، يعني عاشوراء، ولا شهرا الا ذلك الشهر، يعني رمضان. فعاشوراء فضله كبير. تاني حاجة، خصوصا بقى لو في اختلاف مطالع بين البلدان، يبقى لما نصوم 9 و10 و11، والله طلع عاشوراء هو عاشوراء بتاع مصر ادينا صمناه، طلع بتاع السعودية ادينا صمناه، طالما في اختلاف مطالع، وكان بعض السلف يفعل ذلك، اذا اختلفت المطالع صام التاسع والعاشر كابن سيرين وغيره. يبقى ده تاني درس كبير نتعلمه في عاشوراء. يبقى أول درس كان الحدود تراب، أول درس مش كده؟ والدرس الثاني مخالفة اليهود والنصارى على تفاصيل في كل حاجة، نيجي كان على الولاء والبراء على تفاصيل فيها، لا بنغالي ولا بنفرط، وكذلك مسألة التشبه لا بنغالي ولا بنفرط، ده الدرس الثاني. الدرس الثالث والذي نخرج به انه ما فيش حاجة اسمها عبد المأمور، احنا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وسكتوا اليهود، ولا اغرق فرعون ومين؟ والجنود الغلابة، مش كده؟ غرقوا ولا ما غرقوش؟ والله عز وجل من قبل ذلك ماذا قال في القرآن؟ إن فرعون وهامان كانا خاطئين أو خاطئين، كده القرآن كده، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طب فده نستفيد منه ايه؟ مفيش حاجه اسمها عبد المأمور، يعني ايه مفيش حاجه اسمها؟ احنا بنتكلم بقى ايه، الناس اللي في المسجد، يعني مديرك في الشركه وبيأمرك بحاجه حرام، لا مش هعمل. ابوك بيأمرك بحاجه حرام، لا مش هعمل. مفيش حاجه اسمها عبد المأمور. وهنا برضو لابد ان ننبه برضو ان للاسف لبعض الناس تلاقيها برضو بتشدد في حاجات ما فيهاش تشديد. ويا جماعة عاوز اقول لكم، يعني لو ما طلعناش بقى من الدرس ده كله غير بالدقيقتين اللي جايين دول، والله انا مبروك، يعني نلم العدة ونمشي. مش مطلوب، قال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، كلنا عارفين الحديث ده، مش مطلوب منك ابدا انك تستدعي وصف الغربة، ركزوا في الكلمتين دول، مش مطلوب منك انك تستدعي وصف الغربة، حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني وانت قاعد كده عاوز تشوف الحاجة اللي بيها تبقى غريب. ده مش مطلوب، ده مش مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام اصلا في بداية الامر، شوف بقى احنا، ده انا بقول لك وصف الغربة بينك وبين المسلمين. اصل هو في ناس ايه، هي ايه عايشة في طوبة للغرباء، وانا غريب في بيتي، وكأنه ايه ابو ده ابو لهب وامه حمالة الحطب. وفي سبيل ذلك بقى ايه، يطلق لنفسه العنان بقى، يزعق في ابوه ويشتم امه، ده اخرته ايه؟ ده مصيبة، مصيبة واقع في كبيرة من اكبر الكبائر كل يوم. وبايه؟ باستدعاء وصف الغربة، وتلاقي ده ما شاء الله، وامام المسجد، وفي المسجد جزاك الله خيرا يا اخي، وفي البيت شيطان رجيم. ده مش مطلوب. يعني ما فيش حد من العلماء يقول انك تستدعي وصف الغربة وتعيش في الغربة بقى، انا في الغربة، ما حدش ايه، وكل ما الناس عاوزة تقرب منك انت مش قابل، ده نافر ليه، عاوز افضل ايه غريب. ما حدش قال ده يا جماعة، ما حدش قال ده، ولا العلماء فهموا الدين كده اصلا. ابن تيمية ليه كلمة عجيبة جدا، اتكلم عن بعض المستحبات، ذكر بعض المستحبات اللي الناس بتعملها، وبعدين قال كلمة عجيبة، قال انه ايه، انه ربما كان الاولى ان يترك هذه المستحبات تاليفا للقلوب. وليه كلمه بقى، قال من المستحب ترك المستحب تاليفا للقلوب. ايه رايكم؟ يعني لو انا هترك شيء بس عشان اؤلف قلوب الناس، وعشان نبقى يعني من الاخر كده يا جماعه، الناس اللي بتتدين حاولوا توجدوا المساحه المشتركه بينكم وبين الناس، انما كل ما واحد يربي لنا دقنه يعني يكره الناس في الدين، يقول لك السنية مش عارف، وعندهم حق ولا ما عندهمش؟ بصراحة كده عندهم حق، عندهم حق. ليه؟ مش الدين اللي وحش، احنا اللي فاهمين دين غلط، احنا اللي فاهمين دين غلط. فده مش مطلوب. النبي بقى عليه الصلاة والسلام، يعني نفس حديثنا بقى، لما أتى المدينة ووجد اليهود يصومون فصام اليوم، جاء في بعض الروايات وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به. احنا بنتكلم عن اليهود، النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب موافقتهم فيما، ده نص الروايه، فيما لم يؤمر به صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنقول ده خلاص، لان دي برضو فيها نقاشات، انما بنقول المسلمين، ابوك وامك، لازم يبقى في ذكاء في التعامل في مثل هذه الملفات. ذكاء في ايه؟ اول حاجه اعرف ايه الحرام وايه الحلال اصلا. تقعد تنكر وتتشال وتتهبد، وفي الاخر يطلع المساله واسعه، والمساله مهياش بالحرم يعني، وممكن يبقى فيها خلاف، يعني مسائل وانت قومت الدنيا وما قعدتهاش، وعملت بقى الحرام باتفاق، انك زعقت في ابوك، انك اغضبته، انك نيمته زعلان منك، على ايه؟ تلاقي في الاخر على ولا حاجة، على ولا حاجة. طب ليه؟ لانك جاهل بالشرع، مش عارف ايه الحلال وايه الحرام اصلا. ولذلك ابن تيمية قال لا يقدموا على التغيير الا بعلم ونية. قالوا العلم علمان، علم بالشرع وعلم بالواقع. يعني علم بالشرع يعني كذا حرام، فانا عارف ان كذا حرام، وبعدين علم بالواقع ان اصلا اللي بيعمله ده هو ده كذا. حد فاهم حاجة؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب يعني مثلا مثال بسيط عشان نفهم، ان اول حاجه تعرف ان الخمره حرام، ده شرع. تاني حاجه اعرف ان الكوبايه اللي في ايدك دي فيها خمره، ده واقع، ويمكن عصير تفاح، وانت رحت رايح ايه، انا كنت ساكن في شبرا، وبعدين شبرا معروفه بقى عليا، فطبعا ايه اللي بيتدين في حته بيبقى ايه برضه بياخد من طباع، يعني المتدين اللي مثلا في اسكندريه ايه، واحد متدين مثلا من كفر عبده، واحد متدين مثلا من ايه، من ابو سليمان مثلا، ان في متدينين، بس يعني الدين برضه يعني مختلف. فكان الشبراويه بقى يعملوا ايه، الكلام ده في الثمانينات يعني، اتحكي انا ما عشتوش، يعملوا ايه بقى، الإزبال، يروحوا نازلين الراجل إيه الصعيدي اللي جاي بعربية الفاكهة ده يبيع فاكهة، يوم نازلين بمقص، سنية في الشارع كده، 3 4 أيام مطلوبين في الشارع، يلاقوا الراجل واقف بالجلابية الصعيدي واصلة للأرض، يقوموا 2 مكتفين واحدة. طبعا التاني مش في دماغه الجلابية، هو مش فاهم حاجة، هو ده نازل يقص رجلي، هو مش ويصوت ويعمل ما هو ده نازل يعمل ايه بالمقص ده، ولا تحت عند رجله يعني. ف طب ايه ده بقى؟ لا هم فاهمين حكم اسبال، يعني لو قلت لهم طب ايه حكم الاسبال في الشرع واراء العلماء ايه في الاسبال، ولا يعرفوا يجاوبوك، ولا فاهمين واقع، ولا فاهمين دعوة، ولا فاهمين اي حاجة. خلاص فيأخروا، يأخروا بقى الدعوة، يأخروا زي ما ايه، نقول يا جماعة ما حدش ينزل الاعلان عشان ينزلوه برضه، مش عارف ايه اجرام تصد عن سبيل الله. ف كنا نقول ايه بقى قبل المقص؟ تحبوا انتوا الحواديت، بيقول الصعيدي يعني مش عاوز يخرج بره الحدوتة. يبقى الدرس الثالث ايه هو؟ ايه؟ اه، ما عبد المأمور دي مش هتنفعك، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، اغرق فيه الله فرعون وقومه. طب قومه دول كانوا اللي هم ايه؟ عبد المأمور، اهجم اهجم، اضرب اضرب، اعمل اعمل، ما غرقش لوحده، ما غرقش لوحده. فيبقى اللي يعنينا دلوقتي اني امرت بحرام، لا مش همتثل. اه، اللي جابنا بقى للحته دي ايه؟ انما ازاي هانكر؟ دي مساله تانية، وممكن اؤخر الانكار مع بعض الاشخاص، اه ممكن، وممكن الانكار يبقى بشكل مختلف. ممكن كان لي واحد صاحبي والده كان مدمن تلفزيون، والتلفزيون فيه حلال وفيه حرام، يعني التلفزيون كلمه تلفزيون دي مش معناها انه حرام صرف، لكن هو والده كان الظاهر ايه، ممكن يقعد بقى يتفرج على الرقص ويتفرج على الغنى ويتفرج، وراجل كبير، وهو الولد فعلا مشفق على ابيه. يعني المساله مش زي اللي بنشوفه دلوقتي بنسمعه من الشباب، يدخل اول ما يدخل يقلب حواجبه 7 في 8 وكانه داخل على كفره. طب هو الراجل الاب ده هو شاف ايه تغيرات على ابنه مثلا، او على الست شافت تغيرات على بنتها، ابتدت لبسها يوسع، ابتدت تلبس خمار، الولد ابتدى يربي دقنه ويصلي في المسجد، ومع التغيرات دي شايف بقى احوالك مع الاب عامله كده، او احوالك مع امك عامله كده. ليه نستغرب ان الاب يبقى كاره؟ هو مش كاره الدين، هو كاره دينك. مش كاره الدين عشان برضه انت ايه، هو دينك مش الدين، ماشي، وتفضل الفجوه والشيطان يلعب والفجوه تزيد بينك وبين ابيك او بينك وبين امك. ليه؟ لان هو يترجمها في دماغك ان الاب كاره الدين، وهو الاب مش كاره الدين، هو كاره دينك انت. يعني لو هو ده الدين فهو كارهه، اذا اتاكم من ترضون ايه دينه، دينه يعني ايه؟ يعني امتثاله للدين، هو دينك انت مش طيب. فانما الشاب ده كان فعلا فعلا مشفق على ابيه، يعني هو خايف على ابوه، فابتدى يفكر طب اعمل ايه، ما هو اللي مش عاوز يصطدم بابيه خالص، راح عامل ايه، يخلي ابوه ينزل الشغل، يروح فاتح مسامير التلفزيون وايه، في فيوز فده يشيل الفيوز، ويقفل التلفزيون يجي يفتح ما يفتحش او يكسره او حاجه زي كده. فابوه عقبال ما يجيب واحد يصلح التلفزيون، يقول فيها اسبوع مثلا 10 ايام، يجي الراجل يلاقي الفيوز مكسور، يروح ايه مغير الفيوز وماشي، يمشي الراجل من هنا، تاني يوم الفيوز يتكسر، فيوز في 2 في 3، الاب زهق وايه ما بقاش يفتح ولا خالص دخل في. يا جماعه محتاجين نعرف ازاي نتعامل مع المشاكل، ماشي، مش ده درس تاني يعني، سيبكم من الدرس دلوقتي. يبقى الدرس الكبير الثالث في عاشوراء، مش عايز اسمع عبد المأمور، وده ليس نافعك شيئا امام الله سبحانه وتعالى، وانت محاسب على افعالك. فده الدرس الثالث الكبير في عاشوراء. احنا كده بقالنا قد ايه؟ طيب كفاية عشان ما تسهروش، كان في درس رابع بس نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.